حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمر الاولاني، رجعت ضحكه شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جايه على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هد قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي. Thank you.

على طول على طول بقى ما رجعنيش حب حقيقي بيؤمر شوقي حب حقيقي بيؤمر شوقي حتى فوق قربك ما يسيبني زي الحلم اللي بيخطفنا في رحلة بعيدة ويرجعنا بعد ما شفنا عشان يعيش قداني عمر تاني غير عمر الأولاني اداني عمر تاني غير عمر الأولاني رجعت ضحكت شفايفي ورجعت تاني الأغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكت شفايفي ورجعت تاني الاغاني يا حبيبي الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا حبيبي الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا ملكني بخطرك وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا يا ملكني بخطرك وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا مين اللي ينهي حبك غير اللي قاله عيش يا حبيبي هدي قلبك حبك ما ينتهيش حبيبي هدي